والله تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي، ثم الغرابة إما تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. هنا قال الغريب، والغريب قلنا هو ما روى واحد، وقلنا غالب الحديث الغرائب ضعيفة كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قال لا تروا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. والغريب يقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. المطلق هو إما أن يكون ما رواه إلا صحابي واحد، أو يكون رواه صحابي وغيره لكن هذا الصحابي ما روى عنه إلا شخص واحد، هذا من أجل أن تكون التفرد في أصل السند يعني في أوله. إما حديث ما رواه إلا صحابي واحد إنما العمل بالنيات لم يروه إلا عمر رضي الله عنه، أو يكون حديث رواه صحابي وغيره لكن هذا الصحابي بعينه ما روى عنه إلا شخص واحد، هذا من قوله قال في الموضع الذي يدور إسناده عليه ويرجع ولو تعدت الطرق إليه، قال وهو طرق الذي فيه الصحابي أو لا يعني من روى عنه، قال بأن يكون التفرد في أثناء كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. الشاهد يا إخوة التفرد الذي مراد في أصل الإسناد إما أن يكون رواه الصحابي صحابة رواه واحد من الصحابة فقط، أو يكون رواه مجموعة من الصحابة لكن هذا الصحابي ما روى عنه إلا شخص واحد، هذا يسمى المطلق. أما النسبي لا، يكون في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد مثلا حديث رواه سالم عن أبيه لكن لم يروي عن سالم إلا مالك، هذا يسمى إيش؟ نسبي، يعني نسبة تفرد مالك بهذا الإسناد عن سالم. فالنسبي فإذن المطلق يكون في أول الإسناد، والنسبي يكون إيش؟ في أثناء الإسناد. وأكثر لحديث الغرائب نسبية أكثرها، والمطلقة قليلة جدا. والأفضل في الغرابة أن لا يجزم الإنسان أن هذا حديث غريب، بل يلزم ما كان يلزمه الإمام البزار رحمة الله عليه، يقول لا أعلم روى عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا، قد يكون رواه غير الله أعلم، فهذا هو الأفضل في باب التفرد. نعم. قال رحمه الله فالأول الفرض المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني ما روى عن ابن عمر ليش إلا ابن دينار، هذا ما يسمى المطلق في أصل إيش؟ في أصل الإسناد. نعم. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. نعم، يعني يكون قد يكون يعني أيضا اسمه الراوي عن الصحابي يتفرد عنه أيضا إيش؟ شخص آخر. فالشاهد أن يكون الإسناد من أوله رأسه كله ما في إلا راوي واحد. نعم. قد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم، البزار والأوسط هم خصصوا لمعرفة الحديث الغريبة، لكن أفضل شيء مسلك البزار، يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، عكس الطبراني طبعا يقول لا لم يرويه عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان، كان إيش؟ الطبراني يجزم، وأما البزار كان يقول لا أعلم، ومسلك البزار أفضل. نعم، لأنه قد يكون حديث يقول لم يروي عن فلان إلا فلان يقول لا رواه غيره، كحديث أبي الهيثم العتواري، عفوا اسم دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري عنه رضي الله قال قال عليه وسلم الويل واجب في جهنم، قال الترمذي لم يروه عن أبي الهيثم إلا دراج بن سمعان، يعني إيش؟ تفرد. قال ابن كثير في صوت مطفي قال لا رواه أيضا فلان، شوف وكذلك قال ابن رجب في كتابه التخفيف من النار، فالجزم يعني ما ينبغي. نعم. قال رحمه الله: والثاني الفرض النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصر بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نعم، قد يكون الحديث رواه خمسة من الصحابة، روى عنهم مجموعة، لكن شخص واحد روى عن هذا فقط. دخل وسلم مكة على رأس إيش؟ المخفر، حديث أنس، روى أنس وغيره، ورواه على أنس أيضا مجموعة من الناس، لكن أحد الرواة اللي هو مالك تفرد فقط عن الزهري بهذا الحديث، عن رواية الزهري فقط، والحديث رواه عن أنس غير الزهري كثير. نعم. ويقل إطراق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. نعم يا أخي، هذا صحيح. الغريب والفرد بمعنى واحد، يسمى غريب، يسمى فرد، يسمى فائدة، فائدة، ويسمى منكر عند بعضهم، يسمى ظريف، يسمى إيش؟ ظريف. نعم. لأن إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. يقول هذا يعني بعضهم قال أن الفرد هو ما كان أصله رواه واحد يعني مطلق، والنسبي هو سمي غريب، لكن سيفهما معنى واحد، وهذا تفريق يعني بسيط جدا، لكن هو كلاهما معنى واحد. نعم. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. نعم. وقريب من هذا اختلافهم وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند الاستعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، ويقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطرق غير واحد ومن ثم أطرق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. نعم، يقول كثير يتهمون المحدثين وهم إيش؟ لا يعرفون اصطلاحاتهم، لا يعرفون اصطلاحاتهم. هنا بيّن ابن حجر رحمه الله الغريب وقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي، وقال أن بعض العلماء يطلقون الفرد على إيش؟ المطلق، والغريب على النسبي، يقول هما معنى واحد، لكن هذا يعني ذكر لطيفة جدا في مسألة التفريق. نعم. قال رحمه الله: الصحيح لذاته خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى تعريف الحديث الصحيح بعد هذه المقدمة كلها، بدأ بالحديث الصحيح، بدأ في المقدمة بيّن أنواع الحديث من حيث قدوم علينا، سواء كان متواتر أو كان غير متواتر، هو الأحاد، ثم بيّن ما هو الأحاد، إما يكون مشهور وإما يكون عجيز وإما يكون قريبا، ثم انتقل إلى الحديث الصحيح، وسمي صحيحا لصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأنه يصح الاحتجاج به، أو لأنه يصح الاحتجاج به. والحديث المقبول أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. المقبول إذا قيل مقبول يشمل أربعة: صحيح لذاته، وهو المراد في الصحيح هنا عند المحدثين في التعريفات، أو صحيح لغيره، وهو الذي راوي فيه ضعف، فيه يعني ضعف يسير في ضبطه، وتوبع من ثقة فرق حديثه إلى الصحيح لذاته، يعني اسم لغيره، يعني جاءته الصحة من غيره، ليس من هو صدوق. أو حسن لذاته، الثالث شوف يأتي أو حسن لغيره وهو الضعيف الذي ضعفه يسير وتعددت إيش طرقه. هنا بدأ رحمه الله قال وهو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط سوف يأتي كل هذا إن شاء الله متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يقول هذه الشروط الخمسة شروط الصحيح لذاته انخف الضبط وتوبع ويش الصحيح لغيره خف ضبطه. قالوا هذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. إذن الحديث المقبول ينقسم كم؟ أربعة أنواع. الحديث المقبول الصحيح لذاته والصحيح لغيره الحسن لذاته والحسن لغيره. الصحيح لذاته هو الذي عرفه المؤلف الآن بنقل عدل تام الضبط هذا قيد تام الضبط. إن كان خف ضبطه إيش يكون وتوبع صحيح لكن إيش لغيره جاءته من غيره. كم بقى الوقت شيء؟ دخل الوقت خاص نقف عند صحيح إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.